فيها زكاة حتى لو كان كل نصيب واحد أقل. نعم فيها زكاة وإن كان نصيب كل واحد أقل. نعم. طيب إذا كان الأوقات هذه ولكن المال من الأغنم يعني 40 إذا كان 5 أو 6 نفر في قرية والراعي واحد يعطوهم جلسون يعطيها الأغنم. هل عندك 8؟ لا كل واحد يأخذ كل واحد جميع تفسح جميع وترعى جميع والراعي واحد. الراعي مو بشرط بعد، المهم إنه ترعى جميع وتحلب جميع المحلب مكان الحلب. لا أدري ما في إشراك، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. نعم. المعروف يعني إن كيس الجدع اللي ما يضرب إنه أحسن من اللي يضرب، إذا أغلى منه أحسن. أي هذا سؤال وجيه وجيد. يقول معروف عند الناس ان السيف اللي ما يضرب احسن من اللي يضرب، هذا صحيح اذا كان مقصود الاكل، فاللي ما يضرب احسن. اما اذا كان مقصود تنميه فاللي يضرب ارغب، حتى يشترى يمكن كثر قيمه ذاك 4 مرات احيانا. هنا نعم انت لو كان عند شخص يعني شيئين مفترقين او شيئين مفترقين يعني مثل الغنم، نعم، فاذا مثلا جمعها يعني دون ان يخسر صدقه انما يخسر مشقه فقط. ما في شيء، ما في شيء، هذا غلط شرعي، ما في شيء. نعم ارشاد. قلنا في الغنم الزكاه فيها على التفصيل التائمه او المتعلق، نعم المتعلق ليس فيها صدقه. نعم نفس الحكم على الإبل. نعم. ماذا نص الحديث؟ ها يجينا إن شاء الله. ذكرنا أنه سيأتي في حديث بحث بن حكيم وصحيح. بالنسبة لتقسيم الأواشي هناك بس سائمة هو معلوم فقط ما في عامل. في عوامل، هي داخلة. ما هي أبد، ما فيها ذكاء في العوامل. نعم. يشكل المصدر الذي يأخذ. هنا المصدق كأنه الذي يأخذ الماضي مثل المتطهر المتطهر المتذكر. هي جاءت هذه مراد مثل اسم الفاعل قد يراد اسم المفعول وبالعكس، فهو مصدق بمعنى آخذ للصدقة متصدق عليه. لا هو ما تصدق عليه، هو بارك الله فيك، هو آخذ هذا غيره، هو عبارة عن ولي، فالمصدق آخذ الصدقة. هؤلاء يذكى إذا برغوا النصاب مع بعض يذكى فيهم. نعم معروف أن الشاة صنف والمعز صنف، لكنه هما نوعان في جنس واحد، مو جنس واحد. شوف الطري الخروف مثلا 500 600، مثله يباع 150 ريال. أنت تعرف أنواع التمر؟ نعم. تعرفها؟ أعرف أسماء عندها. زين، هذه تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. تجمع بعضها البعض ولا لا؟ يجب في الزكاة. لا نحن ندري. ما قرأنا. من تجمع جميع الأنواع؟ لا تجمع جميع بعضها البعض. الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد. حتى لو كان واحد غالي واحد. نعم نعم لو كان واحد على واحد. ما ينقص القيمة، ما ينقص القيمة هو فوائد. لا على العيد بسيطة ما ينقص القيمة ما هو شيء، أو ينقص مثلا شيء بسيط ما يضر، لكن البينة تنقص بالقيمة بحيث يقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى 40 والآن هذه ما تسوى إلا 20، ما يصلح. إذا كان أكثرها معيدة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة، وإذا كان كلها معيدة فليس عليه إلا المعيد. يعني يقول أخرج سليمة، لكن لا تكون سليمة جيدة، إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة بحيث أنه يقوم المال ويخرج واحدة سليمة فقد القيمة. نعم. نعم نعم نعم هذا تحمل على الانفراد نعم وهذا تحمل على الخلطة إيه ورث فيها كذا خلاص نعم إن خلطة الوسط نعم إيش ولهذا التعبير بالخلطة أيضا تعم اي نعم في اي شيء ها اللي يجرم منك الاول لك الاول اطيه لانه يبيهم علينا انهم 160 فيها شاكين اي نعم طيب اذا من 300 فاكثر في كل 100 شاك كده مع انه تستقر 201 فيها ثلاث شياه قبل 300 قبل 300 نعم نعم طيب اذا تستقر الفريضه من متى من 300 لا لا من 300 اذا بلغت 300 ففي كل ما في شاك نعم يعني حتى 300 فيها ثلاث شياه في 400 أربع شيء ما نقول في 300 واحدة أو في 400 واحدة لا في 300 فيها ثلاث شيء لأن ما دون 300 مقدر محدد ما دون 300 مقدر مفهوم الآن إذا نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى إذا بلغت 300 ففي كل ما في شيء إذا بلغت 300 كم فيها؟ خلاص 301 أربعة لا 301 ثلاث حتى تطلع 400 طيب فيها ثلاث شيئة ها؟ 300 السبب لأن 201 فيها ثلاث شيئة فما زاد فهو مثله لا يمكن نقول 290 فيها ثلاثية فيها شاتين وفي 201 ثلاثية في 201 لأنهم من 201 إلى 300 فيها ثلاثية طيب إذا بلغت 300 إذا بلغت 300 بناء على التقدير الأول هنا ستستقر إذا بلغت 300 ثلاث شياه المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط وأظن ما هي مشكلة المسألة 201 ثلاث شياه إلى 399 كذا ولا لا في 300 ثلاث شياه يعني لو قلنا إذا زادت على 300 ففيها ثلاث شياه كان مفهوم في 300 شاشا والأمر ليس كذلك لأن معروف أن فيها ثلاث أشياء من التقدير الأول طيب يقول في الحديث إذا نقصت عن 40 ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها ما نعود الاستثناء هنا واللي قبل يتحدث عن إيش عن الفريضة فلو قلنا أنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها والأمر ليس كذلك لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق أولا ما تقبل لهم شارف أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه ثلاث أحكام اجلدوهم ولا تقبل لهم شارف أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فقوله إلا الذين تابوا عائدة على الأخير بالاتفاق وأولئك هم الفاسقون ولا تعود على الأول بالاتفاق وهي قوله فجلدوهم لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة وأما الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا ففيه خلاف والقاعدة أن الاستثناء

ما على الزكاة. نعم لا في الماشية تختلف. قلنا لكم لو كان هذا غير ماشية، لو واحد عنده دراهم في الرياض ودراهم في القصيم يأخذ عن الجميع. نعم نعم غاني. نعم طيب الفحل واضح، والمسرح الفحل الذكر اللي يقرعهم، الذكر اللي يضربهم. نعم لعني مالي ومالك فحل واحد، ما هو فحل لي أنا وفحل لك أنت يختص بغنمك وأنا يختص بغنمي. المسرح يعني أنه يذهب إلى مسرح واحد، والسرح معروف ولا لا؟ ها؟ سبحان الله يا أخي، السرح معروف، تطلع الإبل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد لجل تأكل العشب، هذا المسرح. لا تحسب المسرح مسرح التمثيل بعد، ما هو بمثل. طيب أصدق فحل مسرح ومرعى أيضا مكان الرعي، يعني بمعنى أن يروح الجميع للسرح ويرعى الجميع ويرجع الجميع، والمحلب مكان الحلب إذا بغنى حلبه ولا الجميع، والمراح مكان المأوى اللي يأون فيه. أصبر خلاص لا تستأذن. إذا كان عندك جذعة ولكن أنها إذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رديئة فلا يجوز إخراجها. هذه وجودها كالعدم، وجودها كالعدم لأن ما تجزي، لأن الرديئة عن الجيد لا يجزي. نعم هذه تجينا شباب الفوائد، ترى هذا الله أعلم لم يجد في هذا يمكن خمس ليال أو ست ليال الحديث. نعم لأنه فيه فوائد كثيرة. نعم الشيخ أغلى من لو واحد عنده مثلا 30 عنزة وعشر أشياء هنا، فهنا إذا ما عنده الأشياء فقط. نعم. الذي يعني الذي هذه إما أن نقول أخرج عنزا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الظأن، أو أخرج شاة تكون يعني وسطا مهم مثل الأشياء اللي عندك، يعني في راعة هذا وهذا. نعم يعني ما وجد لا شيء ولا 20 درهم، لا ما تفقد عنه، ما تفقد فتبقى عنده حتى يتذكر تكون دين عليه. لا يقول العلماء لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني مسيرة يومين على القول بأنها مقيدة بالأيام، أما إذا كان في طرف البلد وطرف الثاني فهو مكان واحد يعتبر. ها؟ أي نعم أي نعم ما يأخذها إلا إذا شاء صاحبها. نعم لا أصلها الخروف طيب ويخرج إلا إذا كان كل يعني الغنم إناث فهو ما يجوز إيه مقاتل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم نعم لهذا الحديث، هذا الحديث الآن مقدر بالعدد

في باب الله يمكن في كتاب القضاء أو ما يتعلق بهذا في المضال المشتركة. نعم من أين كلامنا صلاة؟ هل صغار الغنم والإبل تكمل النفاق؟ ها؟ نعم إيه نعم نعم. لو كانت صغيرة لكن بشرط إنه مثلا ما يحسب ابتداء الحول إلا من تمام النصاب، يعني لما لو كان عند الإنسان 20 شاة مضى عليها 6 أشهر ثم ولدت جميعا يبتدي الحول من ولادتها التي تكمل النصاب. هنا ما يجزي عن الإناث إذا كان كلهن ذكور